وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. على الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم. اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم اهزم الملاعين أينما كانوا في الأراضين وفي النجوم والكواكب، اللهم اهزم الملاعين أينما كانوا في النجوم والكواكب، اللهم اهزمهم ودمرهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله العليم الخبير القدير المقدر لكل الغزوات التي نستهدف بها الملايين والقرى الإبليسية التجارية أينما كانت وكيفما كانت يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم أيدنا بنصرك يا عظيم. اللهم اجعل من ملائكتك ومن جندك ومن كل رجالك الذين يسمعون ويلبون النداء ويخرجون للجهاد في سبيلك يا حي يا قيوم. اللهم لا يعلم جندك إلا أنت يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم نعلم وأعلم أن الريح العاصفة جند من جندك، أعرف أن الريح العاصفة جند من جندك، أعرف أن الريح الصرصر جند من جندك، أعرف أن الريح الحمراء جند من جندك، أعرف أن الريح التي فيها نار السموم جند من جندك. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا سميع يا مجيب الدعاء، كما أرسلت على الملايين في كل حين أنواع من ريح عذاب، اللهم اجعلها في كل ساعة في هذه الأيام السبع في هذه الأيام السبع والليالي الثمانية يا حي يا قيوم عليهم من الرياح التي تدمر وتنسف عروشهم بينما كانوا يا حي يا قيوم. لا إله إلا الله العظيم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله الواحد القهار منزل الخراب والدمار على القرى والمدن الإبليسية التجارية، لا إله إلا الله المنتقم الجبار الآسف وخاسف المابدة والكنائس الوثنية الشيطانية، لا إله إلا الله القوي المقتدر هالك ومدمر المعابد وكل المنشآت الشيطانية الإبليسية الموجودة على الأرض أو في النجوم والكواكب، لا إله إلا الله الأحد الصمد مرسل جنده وملائكته للتنكيل بكل الملايين الغاوين المجرمين خدام المعابد الوثنية الماجنة الفاحشة الإبليسية التجارية، لا إله إلا الله مهلك القرى الإبليسية الظالمة ومن فيها من الملاعين بياتا وهم قاعدون، لا إله إلا الله والله أكبر الخبر والحمد لله كما يحب ربنا ويرضى مستقبلا الأرض لعباده الصالحين. لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها كما يحب ربنا الناصرة ناصر الجند والمقاتلين الذين خرجوا في سبيلها مبتغين مرضاتها نبتغين راية وجهه الكريم. لا إله إلا الله والله أكبر نصر عبده وغلب الملاعين والجبابر وحدها وعز جنده أينما كانوا في أرض أو في نجوم أو كواكب عجت الأرض والسماء بجند الله والملائكة المسومين غزوات وغارات متتالية واقتحامات على القرى الفينيقية التجارية بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دمرت وتدمر أبراج ومامل ومخازن وقصور الفينيقية التجارية بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قتل ما لا نصره من المتأذين المتجبرين في ملكوت الله الواحد القهار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر من كل ظالمة من كل متكبر معاند. لا إله إلا الله والله أكبر ينطلق المقاتلين القواصين في سبيل الله ينظفون البحار والأنهار من معاقل جنود إبليس رجم طريق لينا. لا إله إلا الله والله أكبر تلبي الجارية النداء لتجريب الملاعين للسجون في بطن حوت أرقى. لا إله إلا الله والله أكبر غزوات في سبيل الله الواحد القهار في أعماق البحار. لا إله إلا الله والله أكبر تتحرك الملائكة الصافات بخطف كل ملعون علوي يريد النزول واختراق سماء الأرض. لا إله إلا الله والله أكبر يقطع مدد الملايين على الأرض من الملايين على النجوم والكواكب. لا إله إلا الله والله أكبر يتوجه جند الله وملائكته على البناء التي يشيدها الملايين في النجوم والكواكب لتدمير كل معاملهم ومخاطرهم اللعينة والأبراج الواردة منها النجوم الواردة منها الترددات التي يتسلطون بها على الأرض من خلال أبراجهم على الأرض. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تدمر كل معامل وكل الأجهزة المثبتة على النجوم والكواكب التي من خلالها يصدرون مرتداتهم وإشعاعاتهم على الأرض تدمر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تدمر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تدمر وتنسف بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله أكبر الريح العاصف الجند من جند الله تدمر القرى والمدن الإبليسية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله أكبر الريح العاصف الجند من جند الله تدمر القرى والمدن الإبليسية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله أكبر الريح العاصف جند من جند الله تأخذ الملايين إلى مكان صحيح. الريح العاصف جند من جند الله تأخذ الملايين إلى مكان صحيح. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله أكبر الريح العاصف جند من جند الله تأخذ الملايين إلى مكان صحيح. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله أكبر. الريح العاصف جند من جند الله تأخذ الملايين إلى مكان صحيح. الريح الصرصر جند من جند الله تدمر الأفراش والمابد والقصور والكنائس الشيطانية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله أكبر. الريح الصرصر جند من جند الله تدمر الأبراج والمعابد والقصور والكنائس الشيطانية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله أكبر. الريح الصرصر جند من جند الله تدمر الأبراج والمعابد والقصور والكنائس الشيطانية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله أكبر. الريح الصرصر جند من جند الله تدمر الأبراج والمعابد والقصور والكنائس الشيطانية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله أكبر. الريح الحمراء جند من جند الله تستفيض أنفاس الشياطين الملايين. الريح الحمراء جند من جند الله تستفيض أنفاس الشياطين الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله أكبر. الريح الحمراء جند من جند الله تستفيض أنفاس الشياطين الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ريح فيها نار تحرق القرى والمدن الإبليسية الدجالية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ريح فيها نار تحرق القرى والمدن الإبليسية الدجالية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ريح فيها نار تحرق كل الكهوف الدجالية. تحرق كهف الدجال. تحرق كهوف الدجال. تحرق كهوف الدجال أينما كانت في إيران. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ريح فيها نار تحرق تحرق تحرق تحرق كل كهف للتجار في إيران. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ريح فيها نار نار نار نار نار مدمرة تحرق كل الملايين أتباع التجار في كهوف التجار أينما كان في أرضا. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ريح فيها نار السموم. ريح فيها نار السموم. تحرق وتنزف الشياطين في أجساد العباد. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ريح فيها نار السموم. تحرق تحرق تحرق تحرق وتنزف الشياطين في أجساد العباد. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ريح فيها نار السموم. تحرق وتنزف الشياطين في أجسام العباد وفي بيوت المسلمين. ريح نارية حارقة صاعقة مدمرة تحرق وتنزف الشياطين في بيوت المسلمين. تحرقكم وتدمركم يا شياطين الموجودين في هذا الجسم بل موجودين في هذا البيت. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ريح العذاب والدمار تأخذ الملاعين من الأجسام والبيوت والقرى إلى مكان صحيح فيه نار وعذاب وحريق. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ريح العذاب والدمار تأخذ الملاعين من الأجسام والبيوت والقرى إلى مكان صحيح فيه نار وعذاب وحريق. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ريح العذاب والدمار تأخذ الملاعين من الأجسام والبيوت والقرى إلى مكان صحيح فيه نار وعذاب وحريق.

أن ترسل نواعي حل العذاب والهلاك والدمار والخراب العاصفة الحارقة الصرصر الآتية أن ترسل نواعي حل العذاب والهلاك والدمار والخراب العاصفة الحارقة الصرصر الآتية على القرى الإبليسية الدجالية فتجعلها خاوية على عروشها من الملاعين ومن السحرة وعلى الشياطين الملاعين أرسل يا عظيم رياح العذاب والهلاك والدمار والخراب العاصفة الحارقة الصرصر الآتية على الشياطين الملاعين الموجودين في أجسام العباد على الشياطين الموجودين في أجسام العباد على الشياطين الموجودين الملاعين في أجسام العباد فتحرق من قدرت لهم الحرق بنار حارقة برياح فيها نار حارقة وتأخذ من أردت من الأجسام إلى مكان صحيح أو يسجنوا في أراضي عذاب إلى يوم الدين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ريح فيها نار سموم تحرق حتى الموت كل شياطين في الأجسام بلا حول ولا قوة إلا الليل لي العظيم ريح فيها نار سموم تحرق وحق حتى الموت كل شياطين في الأجسام بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ريح فيها نار سموم ريح فيها نار سموم ريح فيها عصارة ريح فيها عصارة فيها نار سموم تخترق مسامات جسم البشر تحرق حتى الموت كل شياطين بلا جسام بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ريح صرصر تأخذ الشياطين من الأجسام والبيوت إلى مكان صحيح بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ريح صرصر تأخذ الشياطين من الأجسام والبيوت إلى مكان صحيح بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ريح صرصر تأخذ الشياطين من الأجسام والبيوت البيوت إلى مكان صحيق بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ريح صرصر عاتية تأخذ الشياطين ليسجنوا في أراضي العذاب بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ريح صرصر عاتية تأخذ الشياطين من الأجسام وبيوت المسلمين والقرى الإبليسية ليسجنوا في أراضي العذاب بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ريح صرصر عاتية تأخذ الشياطين من أجسام العباد ومن بيوت المسلمين والقرى الإبليسية الدجالية ليسجنوا في أراضي العذاب نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار في نار فاحترقت فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار في

شدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء لذلك والضلال البعيد. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذنوا فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبث بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحاقة وما أدراك ما الحاقة. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ريحنا فيها نار سموم تخترق مسامات الجسر وتحرق حتى الموت كل شيطان وشيطانة بلا جسام. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ريح صرصر تأخذ الشياطين من الأجساد وبيوت المسلمين والقرى الإبليسية إلى مكان صحيق. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ريح صرصر آتية تأخذ الشياطين من أجساد العباد ومن بيوت المسلمين ومن القرى الإبليسية الدجالية ومن الكوفة ليسجنوا في أعراض العذاب. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنواع رياح العذاب والهلاك والدمار والخراب. العاصفة الحارقة الصرصر العاتية على القرى الإبليسية الدجالية فتجعلها خاوية على عروشها من الملايين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وآد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا

ثم في سلسلة نظر وسبعون ذراعا فاسلكوها ثم في سلسلة نظر وسبعون ذراعا فاسلكوها إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحث على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول الشاعر القليل بما تؤمنون ولا بقول كاهن القليل بما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل أنواع رياح العذاب والهلاك والدمار والخراب العاصفة الحارقة الصرصر الآتية على القرى الإبليسية الدجالية فتجعلها خاوية على عروشها من الملايين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل أنواع رياح العذاب والهلاك والدمار والخراب العاصفة الحارقة الصرصر الآتية على الشياطين الملايين الموجودين في أجساد العباد فتحرق من قدرت له بالحرقة وتأخذ من أردت من الأجسام والبيوت إلى مكان صحيح أو يرسلوا في أراضي عذاب إلى يوم الدين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ريح فيها نار سموم تخترق مسامات جلد العباد وتحرق حتى الموت كل الشياطين في الأجسام بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ريح صرصر تأخذ الشياطين من الأجساد وبيوت المسلمين ومن القرى الإبليسية الدجالية ومن الكهوف ومن السحابين إلى مكان صحيح بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ريح صرصر عاتية تأخذ الشياطين ليسجنوا في أراضي العذاب نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم